الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبدأنا في المرة السابقة الكلام على الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة، واستقررنا عند الكلام عن الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر إلى ما يقع الآن من الكلام من أهل الأهواء في حربهم على العفة وعلى حجاب المرأة، وإن كان أن ستر الوجه من الدين. وأضفنا في هذا حتى استغرقنا الدرس الماضي كله. نرجع مرة أخرى إلى الكتاب، والمؤلف رحمه الله يقول: الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ومنها أي من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. والعورة لغة هي الشيء القبيح الذي يعاني به الإنسان، وهو الشيء الناقص، وهي الشيء الناقص أيضا. وفي اصطلاح أهل العلم في الفقه يقولون: الخبل والدبر وكل ما يستحيا منه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن ذلك يختلف بحسب الشخص. أخذ معك يكون شغال في المصر. فهذا يختلف باختلاف حالات الناس، الذكر غير الأنثى، الحر غير العبد، يعني باعتبار المرأة يعني الحرة غير الأمة، ففيه تفصيل. لذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام المؤلف. قال: فيجب ستره، يعني فيجب ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، فيجب سترها بما لا يصف بشرتها. قوله فيجب سترها أو فيجب، علم منه أن ستر العورة فرض، وأن كشف العورة حرام. المؤلف يتكلم في باب الصلاة، في باب شروط الصلاة. فهل المراد بقوله يجب سترها الصلاة فقط، وأن كشفها خارج الصلاة جائز؟ لا، ليس هذا هو المراد، بل يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة، ويجب سترها أمام الناس وفي خلوة الإنسان، ويجب سترها في الظلمة وفي النور، يعني سواء كان الناس يرونك أو كنت في مكان مظلم لا يراك الناس، أو كنت وحدك، حتى إذا كان الإنسان خاليا وحده، فالناس هذا وجوب ستر العورة حتى في هذه الحالة، لأن الله أحب أن يستحي منه من الناس كما في الحديث الصحيح. يبقى يجب سترها عن نفسك، ويجب سترها في الخلوة، ويجب سترها في الظلم، ويجب سترها خارج الصلاة. طيب، المراد بستر العورة الواجب هنا في الصلاة ما هو؟ قال: بما لا يصف بشرتها، يعني بما لا يبين لون البشر، سوداء أو بيضاء أو حمراء، يعني لا يبين لون البشر. لا تدري هل هذا الشخص سخفه مثلا أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر، لا ندري. فمتى بان لون البشرة كان الستر غير معتبر، والصلاة لا تصح. يبقى فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. فهم من هذا أنه لا يعتبر في الستر في الصلاة أن لا يصف الساتر حجم العضو، يعني سمين أو غير سمين، تفاصيل العضو يعني من حيث الحجم. لا يعتبر ظهرا، يعني حتى لو كان لباسا ضيقا ولكنه يستر لون البشره فقد حصل الستر الواجب، قد حصل الستر الواجب. ومهما كان الثوب واسعا فضاضا فقد يبين به حجم العضو، لذلك لم يعتبر في الستر الواجب ان لا يبين حجم العضو. المؤلف رحمه الله يتكلم الان في باب شروط صحه الصلاه، فلا بد ان يفهم هذا في سياقه كما اشرنا في المره السابقه. فلا يقال ان المراه مثلا اذا خرجت من بيتها ومشت بين الناس في الشوارع تلبس لباسا ضيقا لان المعتبر ان لا يبين لون البشر، هذا لا يقال في عوره النظر انما يقال في عوره الصلاه. اشرنا الى هذا في المره السابقه ثم طولنا جدا في هذه المساله. إذا الكلام الآن في عورة الصلاة باعتبار صحة الصلاة. يأتيك سائل الآن ويقول ما حكم صلاة الرجل في البنطلون أو السلوات؟ قل يا جماعة على هذا الذي درسناه صلاة صحيحة حتى وإن كان البنطلون ضيقا. الجواب إيه؟ نعم، حتى لو كان هذا السروال ضيقا بشرط أن يستر إيه؟ لون البشر، يجب بما لا يصف لون البشر. يأتيك السؤال مرة أخرى، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذا؟ يعني المرأة لبست بنطلون أو سروالا، هل تصح صلاتها في السروال والبنطلون؟ مش عايزين إجابات على خلفيات سابقة، عايزين إجابات على اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. لو لبست المرأة بنطلون وصلت تصح؟ انت جبت منين اللي كانت في البيت؟ فاحنا عايزين ننظر الان في حكم المسألة، حكم لبس البنطلون عشان نحكم من حيث هو ستر حصل الستر، لكن لابد ان يستر العورة بلباس غير محرم. فإن كان هذا البنطلون محرما من وجه آخر، يعني يكون تشبها بالرجال أو يكون تشبها بما يحرم التشبه به، فلا تصح فيه الصلاة من هذا الوجه، من الوجه اللي بس محرم، ليس من وجه أنه لم يستر حجم العضو. فهمتم يا جماعة؟ في فرق بين أن يقال هذا اللباس مثلا أنا لبست لباس حرير، رجل لبس لباس حرير وصلى به ما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة عند الحنابلة. من صلى في ثوب مقصور وفي ثوب حرير وهو رجل بلا مبيح لبس الحرير فصلاته باطلة. هل البطلان لأنه يصف لون البشر؟ أمال إيه يعني ما وجه البطلان؟ إن اللباس محرم. فالبنطلون من حيث هو لباس لو لبسه مكلف رجل أو امرأة وصلى من حيث هو بنطلون، يعني عشان هو بنطلون مش عشان اي حاجه ثانيه من اي عوامل خارجيه، هذا معنى من حيث هو. فالصلاه فيه صحيحه، ليس معنى ذلك انه اذا قلنا ببطلان الصلاه من وجه اخر ففيه مناقضه، قد يكون في وجه اخر لابطال الصلاه وهو التشبه بالرجال، والمراه تطلع الى تشبهها بالرجل، فاذا لبست لباس الرجل وصلت فيه فبطلان الصلاة لأنها صلت بثوب محرم ليس لأنها كاشفة عن عورتها. مين مش فاهم اللي أنا بقوله؟ يعني لما نيجي نقول حكم صلاة البنطلون مثلا، لو قلنا حكم صلاة البنطلون للمرأة حرام والصلاة باطلة، وعايزين نعلل هذا الكلام، نعلل بإيه؟ ما نعللش بأنها لم تستر عورتها، لأن السؤال لأن الجواب أن المعتبر عند أهل العلم في ستر العورة في الصلاة ألا تصف ألا يصف اللباس حجم ألا يصف اللباس لون البشر، لا ألا يصف حجمها. لكن أنا لو عاوز أثقلها على مذهب الحنابلة فإنما تبطل حيث أثبتنا تحريم لبس البنطلون على المرأة. يا جماعة كله فاهم ولا لا؟ وبذلك قد يحصل نقاش، هل البنطلون مع المرأة حرام ولا حلال؟ مش في الصلاة واحدة، وكان في لبس البنطلون نفسه. الجواب: لا يمكن أن يصف بالحرمة إلا بدليل. طب إيه الدليل على الحرمة مثلا؟ إذا كان من لباس الرجال، بحيث أن المرأة إذا لبست بنطلون قيل إنها متشبهة بالرجال. فلو قيل هذه بناطيل مثلا أو سراويل نسائية على تفصيل نسائي وليس من خصائص الرجال، بل لو لبسها الرجل لعد متشبها بالمرأة، فهل نستطيع الحكم بالتحريم لأنه تشبه ومن ثم إبطال الصلاة؟ ها يا جماعة؟ لا. كل الكلام ده في صحة الصلاة وبطلانها، لا في أن المرأة أمام الرجال أو أمام حتى المحارم يقال لها البسي ما يجسم العورة أو ما يبين به حجم العضو، الكلام في عورة النظر يختلف. لكن المرأة لو لبست البنطلون مثلا أمام زوجها مثلا، وهذا البنطلون ليس فيه تشبه بالرجال، هل يقال أنه حرام؟ المنع مش موجود، وهو أن تكشف العورة أمام من يحرم عليها كشف العورة أمامه، ده زوجها. والمنع الثاني اللي هو التشبه، منع لبس البنطلون اللي هو التشبه، أيضا غير موجود في هذه الصورة. البنطلون ده مثلا نساء فصلت فيه، فهل يقال صلاتك باطلة؟ لا. واضح يا جماعة؟ لكن مع ذلك نقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا شك أن الأفضل أن تحتشم المرأة وصلاتها في درع وخمار ومن حفر كما سيأتي، لكن لو فرض أنها صدر كذلك فلا يمكن أن نقول بطلان الصلاة حيث لم نحرم نفس البنطلون. طب وليه نص الأرض في الأرض يعني؟ كأني غافل عن هذا السؤال. الكلام مطلق، كلام مطلق. استرتش أو غير استرتش، جينس استرتش، بس لا يناسب تبدأ ساعة أقول لكم جينس استرتش، لكن كلام مطلق. أنا بقول بنطلون. فأنا أتكلم فين دلوقتي برضه عشان أنا متأكد إن هذا الكلام لن يخرج عن وجهي، أنا على يقين لو قعدت أكرر وأعيد وأزيد إن في خلطة هيحصل. واحد يقول لك ده الشيخ بيقول بجواز لبس البنطلون للنساء، والدرس اللي فات بيقول لك طب فرض. شوف الانتكاس اللي حصل. خد بالك أنا لم أقل بجواز لبس البنطلون للمرأة أمام الرجال الأجانب، بل ولا حتى أمام المحارم. ولا أمام النساء اللي زيها. ده باعتبار ايه يا جماعة؟ عورة النظر. كان ده تتكلم في صحة الصلاة، عورة الصلاة. يعني لا يلزم من هذا الكلام حيث صححنا الصلاة ان المرأة تلبس بنطلون وتخرج في الشارع، اصل الشيخ قال كده. انا بريء من هذا. لكن انا ليه بقول المسألة دي؟ لأن من الناس من يقول صلاة المرأة في البنطلون باطلة، بيطلق هذا الكلام. فاحنا عايزين الكلام ده بيخرج على انهي مذهب يعني؟ اما عن المذاهب الثلاثة فلا. لأنه ما عندهمش الثوب المحرم تطوى الصلاة بلبسه. فالكلام ده ما يمشيش غير فين؟ عند الحنابلة بس. هم المذهب الوحيد في المذاهب الأربعة القائل بأن الثوب المحرم تطوى الصلاة بلبسه. الدليل إن شاء الله في المدينة مش عارفين كده اللي بنقول ازاي. لا أفهم تصور، احنا مش عارفين نصور لكم المسألة تصورا تصويرا حسنا يفهم عني حتى أستخلص في الدليل وأقول لك بسم الله هل يجتمع الواجب والحرام في عين واحدة وفي جهتين ولا جهة مفرقة؟ كلام لا يصح خالص. احنا نقول الدكتور أن هذه المسألة أصلا مشكلة تصورها في الأصول حتى في إشكال اللي هو اجتماع الحرمة والوجوب أن العين دي تصف أنها واجبة ولا محرمة. طب من جهة واحدة ولا من جهتين؟ من يعقل أن الجهة مفرقة هيقول الصلاة صحيحة، واللي مش الذي لا يعقل انفكاك الجهة سيقول الصلاة باطلة سواء في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب أو نحو ذلك. فنعقل أن لم تطلب الدليل. لكن أنا بقول إذا أردت أن أقول صلاة المرأة في البنطلون باطلة فكيف يقام رجع؟ كيف أنا على أي مذهب؟ على مذهب أحمد بس. على الصعيد في مذهب أحمد، لأن في خلاف أيضا في مذهب أحمد. ما يتقالش على مذهب الثلاثة. لأن المذاهب الثلاثة لا تبطل الصلاة لا في المكان المحرم ولا في الثوب المحرم. هيقولوا حرام بس مش هيقولوا الصلاة باطلة. فإذا أردت أن أصف هذه الصلاة بالبطلان فما وجه الحكم عليها بالبطلان في مذهب أحمد؟ إنها مش ستر العورة ولا الغرض، لأنهم ينصوا على أن لا يعتبر، بنص لا يعتبر لا يصف حال ينص على هذا الكلام. وما نخرجه على ايه بقى؟ متى اثبتنا ان هذا اللباس محرم على المرأة كثوب الحرير على الرجل؟ طب ازاي نثبت ان هذا اللباس محرم على المرأة؟ بدليل مثلا ان يكون تشبها بالرجال. فلو كان البنطلون مفيش تشبه بالرجال، ليس من خصائص الرجال، في بعض المجتمعات غير العربية الرجل المرأة بيلبس بنطلون فوقيه مثلا حاجة زي ايه؟ لبس باكستاني. ايوه مش عارفين لبس باكستاني؟ الرجل المرأة بيلبسه. فهل يقال في باكستان ان لبس بنطلون المرأة على هذا الصدر الواسع اللي هو اصلا فيه حاجة تصل عورتها من فوقيه تشبه من بالرجال؟ لا. يعني صارت المرأة في البنطلون دي ايه؟ جائز وصحيح، ليس فيه تشبه بالرجال. فمتى ثبت مسألة التشبه تختلف باختلاف الأعراف؟ ممكن يكون لبس ده من لباس الرجال في بلد ومن لباس النساء في بلد آخر. فمتى أردت أن أقول هذا الثوب حرام على المرأة لعلة التشبه بالرجل فلابد أن يكون من خصائص الرجل. لو كان مش من خصائص الرجل لا أستطيع أن أحرمه من هذه الجهة. هتيجي تحرمه من جهة ثانية، من جهة المضيق. وتبين به حجم الأعضاء. أقول لك الكلام ده فين؟ في عورة النظر وليس في عورة الصلاة. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى ايه حكم لبس البنطلون للمرأة؟ أنا عايزك تكلمني في اعتبارين، اعتبار إنها تخرج في الشارع واعتبار إنها تصلي بيه. ماشي. ولو هو النساء إذا كان إيه؟ إذا كان ضيقا يحرم الخروج به في الشوارع إذا كان ضيقا يبين به حجم العضو. لا يتصور، صعب جدا أن يتصور، لأن مهما لبست المرأة بطن مهما كان واسع سيصل حجم عجيزتها أو فخذيها أو نحو ذلك، فلا يجوز الخروج به. لكن في الصلاة لو صلت وليس من ملابس الرجال فلا نستطيع أن نقول بإتقان الصلاة في هذه الصورة حتى على مدى البحر. خلاص يا جماعة، حتى نقول هذا موضوع حتى لا يحصل خلط بين المذاهب أو بين الأقوال أو ما مناط الحكم بالبطلان، فافهم هذا. يبقى لا يعتبر إلا يصل حجم العضو، هذا في حق رجل والمرأة ليس مقيدا بالرجل. قال رحمه الله: وإن تفاصيل العورة باعتبار أحوال المكلفين، الكبير البالغ والمميز والمراهق والحر والعبد والحرة والأمة، تفاصيل أحوال المكلفين. فقال رحمه الله: وعورة رجل، من الرجل؟ من مراد الرجل في كلامه؟ ها؟ البالغ، مراد البالغ. فمن دون البلوغ لا يقال عنه رجل. ماشي يا جماعة؟ إذا الكلام دلوقتي عورة الرجل أو عورة رجل أي البالغ من الذكور. عورة رجل هنضيف إحنا عليها ومن بلغ عشرة. هنضيف عليها إيه؟ ومن بلغ عشرة. عورة رجل ومن بلغ عشرة. وأمة، ما المراد بالأمة؟ غير الحرة يعني العبد. ماشي. أمة يعني العبد عند آدم، أما كل النساء إماء الله. يبقى عورة رجل وأمة يعني عند آدمي، أمة يعني عبد. عورة رجل وأمة. وأمي ولد، ولسه ما قالش الخبر، كل الكلام ده كله بيفصل الاحوال، يعني عورتهم ايه لسه، وبيعد الاول وبعدين هيحكم عليهم جميعا بحكم واحد. رجل رقم واحد، رجل رقم اثنين من بلغ عشر، رقم ثلاثه الامه، رقم اربعه ام الولد. مين ام الولد دي؟ التي ولدت من مالكه، يعني سيدها وطئها جمعها يعني فولدت منه. فاسمها ايه؟ ام ولد. يعني لازم تخلف ذكر، ذكر عشان نقول انها ام ولد. ولد اسم جنس يعني. الولد يشمل الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني ام ولد دي يعني ام ذكر او ام انثى. المهم انها خلفت من سيدها، طلع ذكر طلع انثى، كل يشمله اسم الولد. انما احنا في عرفنا بنقول الولد والبنت، ولكن الولد يشمل البنت حتى البنت، لان الله قال للذكر في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ام ولد هي التي ولدت من سيدها. طيب، وعوره رجل وامه وام ولدت ومعتق بعضها. في زيادات احنا مش هنعرض عليها الان، يعني في مكاتبه وفي مدبره، بس يعني خلينا في المثل. ومعتق بعضها، يعني مثلا من اعتق سيدها نصفها، قال لها نصف الحر ونصف الثاني عتق، ينفع دي اسمها ايه؟ معتق بعضها. هنزود احنا زياده مهمه، وهي الحره المميزه والمراهقه، يعني قريبه من سن البلوغ. المميزه يعني سبع سنين، كما لها سبع سنين فما فوق. يبقى نعد تاني، عوره رجل وايه؟ ومن بلغ عشره، اثنين، رقم ثلاثه وام، رقم اربعه ام ولد، رقم خمسه معتق بعضها، اربعه كلام المؤلف واحنا زودناه كده خمسه، هنزود اثنين تانيين، حره مميزه وايه؟ ومراهقه، بقوا كام؟ سبعه، في اثنين تانيين بس مش هنقولهم، يعني لا يهم الان معرفتهم. السبعة دول عورتهم من السرة إلى الركن. سبع أصناف عورتهم من السرة إلى الركن. يعني إيه من السرة إلى الركن؟ يريد ما بين السرة والركن. فالسرة مش من العورة والركن مش من العورة. يريد إيه؟ ما بين السرة والركبة، لكن نفس السرة مش عورة والركبة نفسها ليست عورة. خلاص يا جماعة؟ لما احنا قلنا السبع اللي احنا قلناهم دول، نقول تاني، إيه هما السبع؟ رجل. رجل ده يعني حر أو عبد، مفيش استثناء، يعني الأمر واحد، الرجل حرا كان أو عبدا سواء. لأن احنا ما قيدناش بقيد. يبقى الرجل حرا او عبد. اثنين من بلغ عشرة. ثلاثة أما. أربعة أم ولد. خمسة معتق بعضهم. ستة حرة مميزة. سبعة حرة مراهقة، يعني قريبة من البلوغ لكنها لم تبلغ. واحد يقول طيب لما أنت قلت الرجل ومن بلغ عشرة بقينا في قسم الذكور إيه؟ اللي تحت العشرة. يعني البراعم يعني الناشئين دول 10 سنين. اللي تحت 10 سنين دول نعمل فيهم ايه يعني؟ يعني ما عورتهم؟ العوره بتاعت اللي عنده 9 سنين، 7 سنين، 8 سنين. نقول دول قسمين، تحت 10 سنين قسمين. قسم دون السبع ده ملوش عوره اصلا. وحتى صلاته ما تصحش. يعني ما نتكلمش فيه. لان احنا نتكلم من الاول فين؟ المميز اللي هو تم له سبع سنين، من السبعة للعشرة دول. احنا ما قلنا ابن عشر سنين يبقى احنا خرج من كلامنا من دون العشر، فالابن سبع إلى عشر اللي هو ثلاث سنين دول، إيه يعني؟ عورته الفرجان، عورته إيه؟ الفرجان، يعني القبل والضبط. يعني هو أخف من اللي عنده عشر سنين. ليه؟ لأن اللي عنده عشر سنين من السرة إلى الركن، ما بين السرة والركن، لكن اللي عنده سبع سنين لحد عشرة الفرجان. ذكرنا دلوقتي كام قسم؟ لا والله ما ذكرناش سبع. ثمانية. لأن الثامن قلنا ليه حكم خاص الفرجين، والسبعة اللي فاتوا دول من السرة إلى الركن. كده كمان أقسام ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله: وكل الحرة عورة. يريد بالحرة ايه؟ ما احنا في السبعة اللي فاتوا اتكلمنا عن بعض اقسام الحرائر، اللي هو ايه يعني الميدة المراهقة، وقلنا عورتهم من السورة الى الركبة. يبقى هو لما يقول الحرة كلها عورة دلوقتي يريد ايه؟ البالغة. يعني اراد المؤلف كل الحرة البالغة عورة. يبقى انا عاوز اتكلم عن، طب نكمل المسألة وبعدين نرجع تاني. وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها، فليس عورة فين؟ في الصلاة. فليس عورة في الصلاة وهو عورة في النظر. ده مذهب الحنابلة، وجوب ستر الوجه في باعتبار النظر، وكراهة ستر الوجه في الصلاة إلا إذا كانت أمام الرجال. مذهب الحنابلة وجوب ستر وجه المرأة، وغير الحنابلة يقولون بالاستحباب. هذا القولين اللي موجودين في الأمة الإسلامية زي ما قلنا قبل. أما القول ببدعية ستر الوجه أو إباحته، مباح حتى مش بدعة، ليس من أقوال المسلمين، لا يعرف في أهل الإسلام هذا القول. فإحنا دلوقتي بناخد مذهب الحنبلي، ما حكم كشف المرأة وجهها في الصلاة؟ هذا هو المستحب. وخارج الصلاة حرام. ايه؟ يستحب كشف الوجه. وخارج الصلاة حرام. إلا أن تكون في الصلاة أمام الرجال الأجانب فيجب عليها ستر وجهها. كل ده مذهب الحنابلة. نرجع ثاني نتكلم في الرجال، أو في قسم الذكور وقسم الإناث. قسم الذكور كده بعد ما احنا قلنا ده عايزين نفصل احكام العوره. قسم الذكور المولود لحد 7 سنين ادي القسم الاول لا عوره له، ومش هتكلم عنه هنا اصلا. ليه؟ لان احنا هنتكلم في اللي بيصلي، هو اصلا لا تصح صلاته. ايه؟ لا تصح، لا يعقل منه نيه. ما هو شرط الصلاه نيه، ينوي ازاي؟ بعد كده القسم الثاني ايه؟ من 7 إلى 10 ايه عورته يا اخوه؟ الفرجان. القسم الثالث من 10 إلى آخره ايه؟ ما بين السبعة والركب. كم قسم في الذكور كده قلناهم؟ 3. ايه اللي يعنينا هنا؟ 2، من 7 إلى 10 ومن 10 إلى 12. دي اقسام الذكور. اقسام الاناث الحرائر، هنتكلم في الحرائر دلوقتي. اما في الرجال فما فيش حر وعبد، كل سواء. اقسام الاناث الحرائر، ايه اقسام الاناث الحرائر؟ القسم الاول حره مميزه. يعني ايه مميزه؟ ها؟ 7 سنين حره مميزه. القسم الاول فيه 2، حره مميزه وحره مراهقه، الاثنين دول حكمهم واحد. ايه؟ ما بين الصبة والركبة. القسم الثاني ها؟ الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه. هذا التسميم في الإناث الحرام. سواء المرايقة ليها قريبة من سن البلوغ لكنها لم تبلغ. المميزة يعني تم لها 7 سنين. إذا سمعت كلمة مميز يعني تم 7 سنين. خلاص؟ كل ما تسمع مميز تعملها كده، تقول كده. على خلاف في المذهب لكن هو ده الصحيح للمذهب. يبقى 3 أقسام في الذكور، بنتكلم على 2 منهم وقسمين في الإناث الحرائر. بعد كده جينا قسم الإيه؟ قسم الإيه يا جماعة؟ الإماء. فالأمة وأم الولد والمعتق بعضها عورتهم إيه؟ من السبع إلى الركبة، كبيرة أو صغيرة، يعني الأمر مطلق فيها. خلاص كده يا جماعة، هذه التقاسيم مهمة أن تفهمها وأن تضبطها. نفس الحال، لا فرق بين الصلاة والنظر، على الصحيح وفي خلاف. يقول المؤلف آخر مسألة خدناها، وكل الحرة عورة إلا وجهها. يعني فليس عورة في الصلاة لكنها عورة، لكنه عورة في النظر. فهم من كلام المؤلف إن الكفين إيه؟ عورة في الصلاة وفي النظر. أن الكفين عورة في الصلاة وفي النظر. النظر دي مسألة تانية أصلا مش بنتكلم فيها دلوقتي المفروض، لكن احنا بنتكلم في الصلاة الآن. ما حكم كشف المرأة الحرة لا بلاش. ما حكم كشف المرأة كفيها في الصلاة؟ سلام حسن السؤال ده الواحد كيف الأخ ده مثلا هو عمل كده الأخ ده يكون مش واخد باله. ما حكم كشف المرأة كفيها في الصلاة؟ ايه يحرم؟ لا مش انت الحرة لا يجوز يعني صلاتها ايه يعني لو متعمدة صلاتها باطلة. طيب وبعد انت قلت الحرة يعني فما كانت ان الامة مش كده. طيب احسنت. يبقى المرأة اذا كانت امة ولا ام ولد ولا معتق بعضها فالكفين مش عورة لان هي عورتها ايه نفسرتها الربة. الكلام دلوقتي في الحرة البالغة. اما المرأة بقى لو كانت مميزة او مراهقة ايه رأيك برضه. يبقى احنا نتكلم في الحرة البالغة. لو كشفت كفيها فصلاتها باطلة على المذهب. يبقى الواجب على المرأة في مذهب الحنابلة ستره الكفين في الصلاة. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة مع كثرة الغفلة عن القدم طبعا والحرة كلها. بس انا بص على الواد على الكفين للخلاف المشهور فيه. انما القدم فيها خلاف ايضا لكنه دون هذا الشهر. فلا القدم ولا الكفين. لكن مشكلة النساء في التشاغل الشديد. خلينا نتكلم في المذهب. من تعتقد هذا مذهبا ودينا فلا يجوز لها ان تصلي كاشفة كفين. طب اللي بتقول لا الكفين مش عورة كما يقوله جمهور العلماء تقول لها برضه ينبغي انك تستر الكفين. ليه؟ خروجا من الخلاف. انت تعرضت للبطلان الان عند بعض العلماء. فخروجا من الخلاف يستحب على اقل تقدير ستر الكفين. ولا ده مش معتبر خلاف لك ها؟ يعني في واحد مش حنبلي تقول يعني ارمي المذهب ده على جنب ملوش قيمه؟ لا خروج من خلاف مستحب. فدار الامر بين استحباب ووجوب. لكن المذهب ايه؟ الوجوب. بقي مساله باتفاق العلماء ان الصلاه فيها باطله لو تعمدتها. وهي ويغفل عنها النساء كثيرا انها تكون بتصلي ولابسه مثلا جلابيه زي اللي انا لابسه كده بالظبط جلابيه وعامله كده زي ما انتم شايفين اللي بيصلي ايه اللي حصل فيا دلوقتي؟ جزء من الذراع مكشوف كله متشمر يعني الحته دي كده باجماع العلماء ايه؟ عوره صلاه باطله وشويه من شعرها بس شعر مش معمول كويس هتلاقي شعرتين القصه بتاعتها نزلت القصه عارفين القصه مقدم الشعر يعني في عرف اهل مصر يقولوا عليها قصه القدم من تحت المرأة يعني مش مسبلة يعني لابسة القميص فوق الكعب أو الجلابية فوق الكعب وبتصلي القدم مكشوفة والكعب مكشوف وفوق الكعب مكشوف إيه حكم الصلاة دي؟ باطلة بإجماع لأن حتى اللي استثنى من بعض العلماء استثنى القدم مستثنى لم يستثنى جزءا من الساق. فالواجب على المرأة أن تنتبه لهذا جدا. وكثير من العوام وكبار السن وغيرهم وغيرهن يتساهلن في هذا جدا. واللي بنقوله هنا هنقوله هناك ان شاء الله في كتاب الحج في الطواف. فان الطواف صلاه فيجب في الطواف ستر العوره التي يجب سترها في الصلاه. فاللي بتطوف حول الكعبه طواف الفرد الركن وعورتها مكشوفه او بعضها مكشوف زي ما احنا صورنا كده طوافها باطل وحجها وعمرتها لا تصح حتى تاتي بهذا الطواف. شوف المساله خطيره ازاي. واللي بقوله ده محل في الصلاه محل اجماع وفي الطواف ايضا عليه اكثر العلماء. فالمساله في منتهى الخطوره حقيقه والواجب التنبه له لذلك وتنبيه الناس ونشر هذا الامر في الناس. المراه اذا صلت تحترز عن كشف العوره جزء من شعرها جزء من رقبتها جزء من دراعها جزء من ساقها. فلو كان كمها مش هيستر على المذهب هذا ترجع تاني المذهب لو كان كمها مش هيستر كفيها فلابد ان تسترها بشيء يلبس كايه؟ كخفها زين. ولو كان الجلابيه مثلا مش طويله مش هتستر القدمين فلابد ان تلبس خفاز الرجل اللي هو الشراب يعني وهكذا. فالواجب ستر جميع الجسد الا الوجه في الصلاة عند الحنابلة؟ ها؟ كفين خارج الصلاة. احنا قلنا كل العورة، كل الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، وجهه كفينه كله، حتى الظفر، شايف الظفر ده؟ عورة. نص عليه الإمام أحمد، يعني أنا شايف الظفر ده نص عليه الإمام أحمد إن الظفر عورة. قال رحمه الله بعد أن بين القدر الواجب من الستر، بيقول لك اصل المساله مش مساله قدر واجب بس، قدر واجب ده اللي هو تبرأ به الذمه وتصح به الصلاه، لكن في قدر ثاني مستحب، لان الخطاب الذي جاء في النصوص لم يقل فقط استر العوره، وصحيح لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، لكن في قدر زائد وهو ايه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، في قدر زائد وهو التزين، لكن هذا غير واجب، القدر الزائد مش واجب، لكنه ينبغي أن يتخذه الإنسان لنفسه وأن يستحضر عظمة هذا المقام، لأنه واقف بين يدي الله عز وجل. ومن عجب أن بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم مع الأسف تلاقي مثلا لو حضرته بآب الواحد مهم أو خارج، حتى مش آب الواحد مهم، يخرج متهندم ومتظبط ومتحفلق، وإذا كان خارج المسجد هيروح يصلي في المسجد عادي جدا، يعني ممكن بالبيجامة، ممكن بالترنج، ممكن بملابس مش مكوية، يعني بالملابس التي ليس من عادته أن يلبسها أمام الناس، أصلا نازل يصلي. هذا لا يتناسب مع قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. صحيح ما نقولش إن ده واجب وفرض يعني، لكن نقول يستحب وينبغي أن يهتم الإنسان بهذا جدا، وأن يعتني بهذا الأمر، وأن يتطيب وأن يخرج إلى الصلاة على أحسن حال، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. تستحب يقول المؤلف وتستحب صلاته في ثوبين، يعني فإن كان في ثوب واحد ها جاز، يعني كان في الاستحباب جازت الصلاة، لكن تستحب صلاته في ثوبين. زي إيه بقى الثوبين؟ إزار ورداء، قميص ورداء، قميص وإزار، سراويل مع قميص، يعني جلابية وبنطلون تحتيها، كل ده اسمه إيه؟ ثوبين. استحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل، يعني يكفي الرجل أن يستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني فإن كان في ثوب واحد مثلا فما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة بشرط، إذا كانت نفلا أن يستر عورته كلها، اللي هي إيه بالنسبة للرجل؟ ما بين الصلاة والركوع، وإيه بالنسبة للمرأة؟ كله هذا الواجب، إحنا بنتكلم دلوقتي بالرجل. يكفي أن يلبس ثوبا واحدا بشرط أن يستر عورته كلها في النفل والفرض، لكن الفرض بيزيد حاجة تانية. جميع، شو بقول إيه؟ جميع أحد عاتقيه. أنا قلت ثلاث كلمات، جميع أحد عاتقيه. يعني إيه جميع أحد عاتقيه؟ يعني في النفل لابد أن تستر ما بين السورة والركوع، حتى لو كنت بتصلي والعاتقين مكشوفين. إيه العاتق أصلا طيب الأول؟ فين المنكب طيب؟ طيب فين العاتق؟ هذا، يعني شوف رقبتك دي وشوفت رأس الكتف ده، الحتة اللي بينهم دي اسمها عاتق، اللي احنا بنسميه كتف. ازاي كان اسمه كتف عندنا؟ ولا ليه اسم ثاني في العرف بتاعنا احنا يعني المصريين بنقول على ده ايه؟ كتف. ولا كتافه عريضه صح؟ هي دي اسمها عاتق. ففي النفس يجب ستر العوره، اللي هي ايه اسمها؟ بالنسبه للرجل البالغ ها؟ بقى 10 سنين فما فوق مش بس البالغ. يا جماعه مسكين ليه؟ ما بين الصلاه والركوع. في النفل يكفي، عملت كده الحمد لله صحت الصلاه وكان افضل توبيه. في الفرض بقى نقول لك الصلاه باطله، تقول لي مش عايز ستر العوره، اقول لك برضه الصلاه باطله. ايه المشكله طيب؟ انا ستر ما بين السره والركوع، اقول لك في مشكله، لم تستر جميع احد عاتقيه، فالواد الخطر واحد من عاطفتين وجميعه. افهم من كده ان الواجب ان لا يجب صدر العاتقين مع بعض. ايوه لا يجب، لكن يستحب ولا يستحبش؟ يستحب. الحاجه الثانيه، افهم من كده ان لو سترت بعض العاتق الواحد والثاني مكشوف، او بعض الاثنين مع بعض، يعني بعض ده بعض اليمين وبعض الشمال، مش كل اليمين بس او كل الشمال بس، لا بعض اليمين وبعض الشمال، يعني صورته فانيلا حمالات، صوره واضحه جدا. المصريين بيحبوا فانيلا حمالات. تلاقي واحد بيصلي بالفانيلا الحمالات، الفانيلا الحمالات دي بتذكر جميع العاتق يا جماعه، غير الفانيلا الكتافه اللي هي بتنزل. انا اشوف يعني مفيش بعد كده كتافه، في عبارات ابسط من كده، كتافه دي تستر لك العاتق كله وتبقى هنا انت كده سترت. لكن الفانيلا الحمالات اللي بتلبس تحت الهدوم دي تستر بعض العاتق، صح؟ بعض اليمين وبعض الشمال، لكن في جزء مكشوف. فما حكم الصلاة في الفانيلا الحمالات عند الحنابلة؟ بطلة كده يا بنات، ما فهمتوش المسألة. إن كانت في النفس فالصلاة صحيحة، وإن كانت في الفرض فالصلاة بطلة. ليه؟ يقول لك ما أنا ساتر أهو. أقول له لا، ما أنت لابد أن تستر جميع أحد عاتقين. يعني لو في واحدة كتافة وواحدة حمالات، لو تصورنا كده يعني صحت الصلاة. العاتق ده يا شيخ ايه؟ لا انا ما اسموش عاتق، ده صدر. عاتق هو ده الجزء ده كده، ماشي؟ لا، اللي هو ما بين الكتف الى الرقبة، ما بين رأس الكتف الى الرقبة. نعم. الفرق يا شيخ هنا في ستر العاتق والنفل والقطع. عاوز تقول ايه الدليل يعني على كده؟ يعني عاوز تقول الدليل؟ الدليل ان شاء الله نعرفه بعدين. ممكن عاوز تسمع الدليل؟ لا لم اجبك. لو كنت هتريد التصور صورت لك. طيب نأذن بعدين نشوف الموضوع على السنة العشاء يا جماعة. والعشاء على فين؟ صح مش كده؟ طيب في قدر زائد في الصلاة بالنسبة للفرض، فيه قدر زائد في صلاة الفرض بالنظر إلى الرجل في الستر عن ستر العورة، وهو إيه؟ ستر جميع أحد عاتقين. في النفل لو لم يستر العاتقين فالصلاة صحيحة، في الفرض إذا كشف العاتقين أو بعضهما الاثنين مع بعض فالصلاة باطلة، لكن الواجب أن يستر واحدا من العاتقين، والمراد جميع أحد العاتقين في الفرض. طيب هل يشترط أو هل يعتبر في هذا الذي يستر به أحد العاتقين أن لا يصف لون البشرة؟ نعم قلت نعم قلت منين دي؟ لا ما مش عارف. هو الراجل اطلق، الراجل اللي هو الحجاب رحمه الله اطلق. احنا كل شويه عاوزين نتعلم ان اذا اطلق العلماء تمشي على اطلاقهم، ما لما بيقيدش تمشي على الاطلاق. يعني هو قال فيجب بما لا يصف بشرته، ادي قيده مالوش هنا. قال ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه في الفرض بس، ما قالش بقى يصف او ما يصفش. فاحنا ماشيين على الاطلاق، عشان كده تلاقي العلماء يقولوا هنا ايه؟ ولو بما يصف البشر، يعني ولو كان الساتر يصف البشر خلاص صحيح. اتفقنا يا جماعه كده؟ يبقى لو انت لابس فانيلا شفافه، شفت الناس بتوع كمال اللي هم عايزين يظهروا عضلاتهم، بيروح لابس احيانا ايه؟ حاجه كده فوق شفافه، بس عشان تبقى انت شايف عضلاته يعني الصدر وكذا. فهي فانيلا شفافه، ما حكم الصلاه فيها؟ لو كان هتكشف من الصورة للركبة، ما ممكن تكون من تحت الصورة، يعني جزء من الصورة من البطن مكشوف من أسفل البطن، فالصلاة باطلة. لكن لو كان هو لابس بنطلون ورفعه او يعني من داري الجزء ده خالص ومفيش بس غير الجزء اللي فوق ده مكتوب. فاحنا شايفين العتقين الاثنين شايفينهم لان شايفينها شفاف. هو اصلا عاوز ارجع عضلات الحته دي والحته دي والكلام ده كله. فالصلاه ايه حكمها يعني؟ صحيح عليه لانه ستر جميع في الحقيقه ستر جميع احد العتقين وان كان الساتر يصف البشر. ماشي يا جماعه؟ مين مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ الصور واضحه عند الاخوه جميعا. ففي العوره لابد ان لا يصف لون البشر لكن هنا يصح ولو بما يصف لون البشر. نعم وصلاته صحيحه واكثر من الاصابع كمان. من السنه الى مطلق. هذه شوف يعني اكثر صور راجل يعني. ويبكي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه في الفرض. الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وجه الدلاله فيها منازعات وفيها اخذ ورد. قال المؤلف رحمه الله وصلاتها في درع وخمار وملحمة. ده عطف على ايه؟ عطف على الصحة؟ متأكد؟ اخواني احنا قلنا من شوية وتستحب صلاة في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عتقيه في الفرض. ثم قال المؤلف وصلاتها. دي بقى عطف على كلمة صلاتها دي عطف على ايه؟ عطف على اخذ لك عطف على وتستحب ده كده خرج من عطف على كل حرة عورة. تأكد؟ سبحان الله. ايه؟ طب اردوكم بس انتوا كده شتيتوا يعني خرجتوا من الموضوع خالص. هما احتمالين اما انها عطف على قوله صلاته في ثوبين واما انها عطف على قوله ستر عورته. اني فيهم بقى يعني الفعل انهي فعل خلينا انهي فعل من الفعلين تستحب ويكفي نسلطه على قوله في صلاتها في درع وخمار ومنحفه. عندنا جمله اسمها في درع صلاتها في درع وخمار ومنحفه. الجمله دي عاوزين نسلط عليها فعل. نسلط انهي فعل؟ هو احنا عندنا فعلين في الكلام تستحب والفعل الثاني يكفي. متصورين الفرق بينهم؟ يعني اللي يستحب لو ما عملناهوش الصلاه صحيحه واللي يكفي لو ما عملناهوش ما يكفيش يعني الصلاه باطله. شفت الفرق رهيب يعني فرق ظاهر. فلازم اقول صلاتها في درع وخمار ومنحفه نقول يكفي فمفهوم انه لا يكفي دون ذلك ولا يستحب فمفهوم انه يستحق انه لا يستحب فيما دون ذلك لكن يكفي. فهمتم السؤال؟ طب استنى مين مش فاهم السؤال الاول؟ كل الاخوة انت مش فاهم السؤال؟ طب ما تقرب مني شوية عشان تفهم. احنا عندنا المؤلف بيقول وتستحب. بص عليا بيقول لك ايه المؤلف؟ وتستحب صلاته يعني الرجل في ثوبين. خلصنا دي. فهمت انا منها ايه؟ انه صلى في ثوب واحد صلاته ايه؟ بس صحيح. بعد كده قال لك ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه الفرض. فنافى منه لو كان في كشف العوره او في كشف احد العاتقين ما يكفيش يعني الصلاه باطله. خلاص انت فهمت دي برضه؟ بعد كده قال وصلاتها اي المراه في درع وخمار ومنحفه. ايه بقى يعني انا عاوز اقول ايه بقى صلاتها دي؟ تستحب صلاتها في درع وخمار ومنحفه ولا يكفي صلاتها في درع وخمار ومنحفه؟ اتفاجئ السؤال؟ فرق كبير. لو انا قلت تستحب يبقى لو كان في دون هذا الكلام متى سترت عورتها صح بس لا يستحب. ولو كان يكفي انا بقول المؤلف بيقول يكفي صلاتها في درع وخمار ومنحفه معنى كده لو نقص واحده من الثلاثه دول ما يكفيش يبقى الصلاه باطله. فما المراد؟ المراد وتستحب صلاته في درع وخمار وملح. الحمد لله. الآن فهمتم؟ يبقى عفو على إيه؟ منها مش عفو. من قالك عفو على وتستحب؟ من قالك عفو على قول صلاته وتستحب صلاته وصلاته، يعني وتستحب صلاته مش عفو على وتستحب صلاته. وتستحب صلاته وصلاته، يعني تستحب صلاتها ايضا في ايه؟ في درع وخمار وحفر. الدرع اللي هو القميص، القميص اللي هو ايه؟ الجلباب في عرفنا، يعني تستحب صلاة المرأة في جلباب اللي هو يسمونه درعا او قميصا تستر به البدن، والجلباب ده ستر البدن كله. وايه تاني؟ البلد كله، يعني من يعني اقصد من الكتف الى الاسفل باقي الراس. فقال وخمار، تستر راسها بخمار. ايه الخمار؟ تضعه المراه على راسها وتديره تحت الحلق، يعني فاش تدون نفسها زي الاشارات كده وتسيبها فتبقى الرقبه مكشوفه، او تروح عاملها كده وتبقى جزء من الصدر مكشوف. ما بيحصل في بعض النساء، لا لابد ان تستر خمار، طبعا الراس وتديره تحت الحلق. الحاجة الثالثة وملحفة. ايه الملحفة بقى؟ ثوب تلتحف به فوق ذلك، يعني هي نفس الجلباب، لا ده احنا عايزين حاجة أستر أكثر كمان، بس ده قدر المستحب مش الواجب. هو الواجب ايه؟ الستر. ده احنا بس احنا دلوقتي قلنا في مقام اسمه مقام الاستحباب، مقام تعظيم هذه الصلاة، مقام المبالغة في الستر والاحتشام والمبالغة في التزين. فالقدر الزائد هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو القدر المستحب. هو درع وخمار متى ستر يكفي؟ الزل الصلاة اللي الستات بتصلي بيه في البيوت ده يكفي ولا ما فيش؟ يكفي. حاجة تتحط من الراس لأسفل القدمين، بس المهم انها تستر ايه؟ كفيها، لازم تستر كفيها. لكن في قدر زائد، وهي ان تلبس درعا يعني قميصا او جلبابا وخمارا وفوقهم ايه؟ ملحفة، تلتحف بشيء فوقها، فوق هذا الدرع تلف به نفسها. هتلاقي في الروض المربع بقى بعد الكلمتين دول يقول لك ايه؟ وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. احنا الحمد لله ما عندناش مشكلة خالص، يعني دلوقتي فاهمين جدا ماذا يريد المؤلف بقوله وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. ثم قال المؤلف بعد ان بين هذا المستحب ويجزئ، زي ويكفي كده، زي ويكفي في الالف الرجل هنا قال ويجزئ، ويجزئ ستر عورتها باي حاجه بقى، اسدال، جلباب واحد، اي حاجه لقيتها تستر الجسم كله الا الكفين، يجزئ ذلك يكفي في الفرض والنفل على حد سواء. الا الوجه، نعم انا قلت الا الوجه، انا قلت الا الكفين، لا غلط، انا غلطت يعني صدق لسانه. يجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل بشيء يستر البدن كله إلا الوجه، إلا الوجه، أما الكفان فعورة الصلاة وخارج الصلاة. بعد أن عرفنا العورات باختلاف أحوال المكلفين وعرفنا قدر المستحب والقدر الواجب، شفنا عرفنا الكلام ده خلاص؟ مؤلف عاوز يقول بقى من انكشف عورته شيء من عورته او انكشفت عورته ايه حكم صلاته؟ في الجمله الصلاه باطله، لكن فيها تفاصيل ركزوا معايا عشان ده اخر مساله حلقه النهارده. الاخوه كلها تركز، واللي قاعدين ورا يقربوا شويه، واللي قاعدين مريحين يشدوا نفسهم، واللي بيكتب ما يكتبش، واللي نايم يصحى. يقول المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض، من انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه مسألة ثانية او نجس اعاد، ثلاث مسائل الحكم فيهم وجوب الاعادة. في ثلاث مسائل، من انكشف بعض عورته وفحش، الثانية ايه؟ صلى في ثوب المحرم، الثالثة صلى في ثوب النجس، أعاد. الحكم فيهم الثلاثة أن يعيد، يعني الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد. تعال نتكلم في أول مسألة، من انكشف بعض عورته وفرش. من يعني أي أحد ممن تكلمنا عنه، لأن من دي من أدوات العلوم، أي أحد والعورة بحسبها بقى. يعني انكشف بعض عورته مثلا، لو قلنا إنها الفخذان، هل ينسحب ذلك على ابن 7 سنين؟ لا، يعني العورة بحسبها. كل واحد قلنا على عورته وعرف العورة بتاعته، من انكشف بعض عورته بحسب هذا الشخص، عبد أمة ولا حرة، مميزة أم مراهقة ولا بالغة، طيب ابن 7 ولا ابن 10 فما فوق، اختلف بحسب التفصيل السابق. المسألة دي مسألة انكشاف العورة، صلى الله عليه كده على سيدنا الصلاة، فيها 8 صور. فيها كم صورة؟ 8 صور. صلى الله عليه، ليه بقى 8 صور؟ يعني من 8 صور دول؟ إما أن يكون المنكشف يسيرا أو كثيرا. دول كده كم صورة؟ 2. لا هتطوع مني من هنا؟ نحسب 2. إما أن يكون يسيرا أو كثيرا. كم صورة؟ 2، يسير أو كثير. القدر يعني، القدر المنكشف، قدر نفسه من البدن يعني، يا اما حاجه صغيره يا اما حاجه كبيره، بسيطه او كبيره، اي تعبير انت تقوله بس تفهم يعني، اما ان يكون يسيرا او كثيرا. بعد كده هبص للوقت، القدر اللي انكشف فيه اللي هو الزمان بقى، اما ان يطول الزمان او يقصر. يبقى انا مره بصيت للمنكشف نفسه، ومره بصيت لايه؟ للزمن اللي انكشف فيه. إما أن يطول الزمن أو يقصر. كم سوى يا إخواني كده؟ 4. قول تاني، إما أن يطول الزمن، إما أن يكون المنكشف يسيرا أو كثيرا، وإما أن يطول الزمن أو يقصر. الأربعة دول إما أن يتعمد أو لا يتعمد. بقوا كام؟ 6. احنا عندنا 4 صور، كل صورة فيهم اما عنده اما غير عنده، يعني صورة بقت 2، يبقوا كام يا جماعة؟ 8. طب ما تفصلهم لي كده، عنده بصوره الاربع، ايه صوره الاربع؟ كثر المنكشف عنده، قل المنكشف عنده، طال الزمان عنده، قصر الزمان عنده، هذا 4 عنده وزيهم غير عنده. نقول تاني، 4 صور عنده واربع صور غير عنده، قل المنكشف كثر المنكشف، طال الزمان قصر الزمان. الاربعة العمد الصلاة باطلة، الأربعة عند حكمهم واحد، الصلاة إيه؟ باطلة. فالمتعمد كشف العورة سواء كان الزمن طويل أو الزمن قصير، ولو ثانية واحدة، سواء كان المنكشف كثير أو قليل، يعني مثلا يعني جزء صغير جدا زي الدبوس من الفخذ بالنسبة للرجل، دي حاجة بسيطة جدا، هو متعمد يكشفها وما خدتش ثانية واحدة، يعني الزمن يسير جدا والقدر المنكشف يسير جدا، بس ايه المشكلة؟ المعمد. المرأة بالنسبة للمذهب، اهو بتكلم في المذهب، ضفرها ومتعمدة بتصلي وشافت الجوانتي مقطوع مثلا من عند الظفر، قالت يا عم طنش الله اكبر، بعد كده راح الوسواس جاي، يعني مش الوسواس، انتبه طنش ايه دي صلاه، في حاجه اسمها طنش؟ هي بتقول نفسها بقى لما تصلي مراقبه، لا اله الا الله، وبعدها ماشي على مذهب الحنبلي، اشمعنى غيرت المذهب؟ كل الصلاه اللي فاتت بعتبر ان الكفين عوره. ايه اللي يخلينا خدنا المذهب دلوقتي؟ لا ما ينفعش. راحت مداريه الظهر. التفكير ده خد مثلا مع 10 ثواني. نقول لها الصلاه ايه؟ باطله. ايه المشكله بقى؟ هو صحيح القدر يسير، صحيح الزمن يسير، بس في مشكله انها ايه؟ عمد. يبقى العمد بصوره الاربع الصلاه فيه باطله. بقى لنا اربع صور غير عمد. اربع صور ما فهمش عمد. في صوره منهم برضو باطله تخش مع الاربعه اللي فاتوا. ليه فرق بيقول عليها دي؟ من انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمان. غير عمد طبعا. يعني انكشف بعض العوره. والقدر ده فاحش كثير يعني. طب فاحش ومش فاحش ده يعني كثير او قليل مرده الى الايه؟ الى العرف. طب الزمن طويل وقصير مرده الى ايه؟ الى العرف برضه. فما تعرف عليه الناس انه زمن طويل يبقى طويل، وما تعرف عليه الناس انه قدر كبير من العوره يبقى كبير. وبرضه ده بيختلف اختلاف المكان. ففي العوره المبلغه اللي هي السوأتان القبل والدبر مش هيبقى زي الكتف، مش هيبقى زي طرف الكتف كده عند الركبه. في فرق يعني اقل قدر من ذكر الانسان مثلا لا يساويه في الفحش ما كان اكبر منه نوعا ما بالنظر الى ما فوق الركبه، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو قلنا 2 سم من القدر اللي فوق الركبه نقول القدر ده برضه قليل ذكر الانسان؟ لا اصلا. فالمساله تختلف اختلاف المكان نفسه. اتفقنا؟ يبقى في اربع صور اللي هي العمد بصوره الاربع الصلاه فيه باطله، وناخد صوره من غير العمد برضه الصلاه فيها باطله اللي هي ايه؟ فحش المنكشف وطال الزمان غير عمد برضه الصلاه باطله. مثال ذلك، واحد هو بيصلي بنطلونه اتقطع اتنزع كده من عند الفخذ، نصف الفخذ بان. حد يختلف ان ده كتير؟ كتير صح؟ وما خدش باله، قعد على كده ركعة كاملة، وقف بعد كده في الركعة اللي بعدها حس إن في هواء، فبيحسس كده حس إن في زعق، الصابع لمست البشرة، بيبص لقى البنطلون مقطوع، نص الفخذ باين، نقول له إيه؟ طال الزمان وفحش المنكشف. صحيح ده كان غير عمد بس الصلاة ايه؟ باطل. بين ثلاث صور ما فيهمش بطلان. ايه هم؟ قصر الزمان ولم يفحش المنكشف وغير عمد. ماشي؟ ادي دي ما فيهاش اشكال. الصورة واضحة برضه؟ طيب. طال الزمان وقل المنكشف ولم يتعمد. صحت برضه. كثر المنكشف وقصر الزمان ولم يتعمد. صحة الصلاة. ثلاث صور. مين المسألة مداد منكبس عنده؟ الرابع؟ نقولهم تاني، ايه المشكلة؟ نقول تاني. نخلي الشيخ محمد يقول محمد يلا قوم قول لنا شيخ. كله ثمانية، قولهم الأخير. رص لا قول تاني. ايوه يعني صور المساله كده من اول وجديد بس عنده صوت. لا انت قاعد مبلغ عنك، انت لازم تقوم واقف. قوم واقف. لا قوم واقف الكتاب وقوم واقف. يلا قول له عندي صوت كده قول. والشيخ محمد فاهم على فكره وعارف المساله، يعني مفيش اشكال، انا متاكد من ذلك. باعتبار ايه؟ العوره. ماشي كويس. بقوا كام؟ اربعه في العمد واربعه في غير العمد، بقوا ثمانيه يعني. مين مش شايف الثمانيه جت منين؟ اصل انا حاسس ان في ناس وقعت في العدد. اصل احنا بنضرب 2 في 2 باربعه و2 في 4 بثمانيه، مش بنجمع يعني. دايما الاخوه ما تاخدش بالك من الحكايه دي. كثر المنكشف وقل المنكشف، دول اثنين. طال الزمان وقصر الزمان، مش اثنين زائد اثنين، ده اثنين في اثنين. ليه؟ مصر هو طال المنكشف وقصر الزمان، طال المنكشف وطال الزمان، قصر المنكشف وقصر الزمان، قصر المنكشف وطال الزمان. فاهمين دي؟ أربعة تنفي اثنين، ما هو حالتين في حالتين، يعني كل حالة ليها اثنين. عندنا حالتين أصل اللي هو ايه؟ المنكشف يسير والمنكشف كثير، ادي اثنين دول أصل، كل واحدة منهم معاها اثنين، ان الزمان يطول وان الزمان يقصر. يبقى كام يا جماعة؟ أربعة. مين مش فاهم جات الأربعة دي منين؟ كل الناس فاهمة الأربعة جات منين؟ حط لهم بقى اثنين تاني، ما هو احنا عندنا أربع صور، حط لهم حالتين عمد غير عمد، فكل حالة اتفرعت لإيه؟ لاثنين، كل حالة بقت حالتين، كل حالة من الأربعة بقوا اثنين عمد وغير عمد، فالأربعة بقوا ثمانية، اثنين في أربعة ثمانية، مش اثنين زائد أربعة في ستة. فنرجع نقولهم بقى نفصل، في أربعة، أربع حالات عمد وأربع حالات غير عمد، ما الحكم؟ الأربعة العمد خط بالصلاة، حد يساعده كده يقوم معاه يقول إيه هم الأربعة العمد؟ يعني الدكتور أحمد مثلا يقول له إيه الأربعة العمد؟ الأربعة العمد أيوه؟ سمعتوا دي؟ جزء يسير من عورة تعمد كشفها في زمان طويل او في زمان قصير، ادي حالتين صح؟ ماشي بقى اثنين. جزاك الله خير. او جزء كبير من العورة في زمن قصير او زمن طويل متعمد. الاربع حالات الصلاة فيهم باطلة. ما دام في عمد مهما كان الزمن طويل الزمن قصير، المنكشف كثير المنكشف يسير، الصلاة باطلة. الحمد لله واضحة؟ طيب. في غير العمد في واحدة برضه باطلة. فبقى عندنا من المجموع خمسة خمس صور باطلة وثلاث صور ليست باطلة. لا تدخل فيها الصلاة. خمس صور صلاة فيهم باطلة، أربعة عمد وواحدة غير عمد. الواحدة غير عمد دي إيه المشكلة؟ إن فيها فحش في الحاجتين. يعني تضبطها لان فيها فحش في الموضوعين، في الزمن فيه فحش زمن طويل، وفي المنكشف فيه فحش المنكشف كثير، فالفحش في الموضوعين يلتحق بالعمد. خلاص يا جماعه بقينا ثلاث صور، هيبقى دايما في الثلاث صور دول هيبقى اثنين منهم فاحش مع غير فاحش واثنين غير فاحش. مش انتوا خلاص الخمسه دول خلصوا؟ التلاته الباقيين بقى فاحش وغير فاحش، فاحش وغير فاحش، غير فاحش وغير فاحش. ايه فاحش وغير فاحش؟ فاحش وغير فاحش دي فاحش في الزمان غير فاحش في القدر، فاحش في القدر غير فاحش في الزمان، غير فاحش في الزمان غير فاحش في القدر. واضحه يا جماعه؟ فطول ما احنا عندنا غير فاحش مع عدم عمد الصلاة صحيحة. ابص كده على المعادلة، فاحش وغير فاحش، فاحش وغير فاحش، غير فاحش وغير فاحش، كل ما الاقي كلمة غير فاحش ومعها غير عمد الصلاة صحيحة، وكل ما ابص على اي صورة ومعها كلمة عمد الصلاة باطلة. بقي لي صورة واحدة بس غير عمد، بس ما فيهاش الحاجة التانية المهمة اللي هي غير فاحش، لأن هي فيها فحش في الموضوعين، في العورة وفي الزمان. فأنا بدور على غير فاحش مش لقيته، بدور على غير عمد لقيته، بس ما تنفعش، لأن لازم يكون معاها إيه؟ غير فاحش. وفي الخمسة الأولانيين أدور على غير عمد، أدور على العمد ألاقيها، وادور على غير فاحش مش لاقيها، لاقي فاحش وفاحش وظاهر عمد، بس في واحده واقعه اللي هي غير فاحش. واضحه كده؟ المهم انت تفهمها لنفسك باي طريقه وصورها كما شئت. جزاك الله خير. اتفضل يا شيخ. يا سمعت الشيخ ابن عثيمين ذكر ان اللي فاحش بس زمن يسير يبطل بين اصحاب المذهب، هل هو ما كانش عمد عنده معتمد المذهب؟ انا لا ادري الشيخ ماذا قال، مش فاكر يعني، بس المهم اللي انا قلته ده هو ده المذهب، بغض النظر من اللي قال غير هذا وليه قال كده، مش هو المهم هو ده المذهب. والله أعلم. هذه المسألة الأولى في كلام المؤلف اللي هي قال عنها ومن انكشف بعض عورته وفحش. المؤلف عاوز يقول إيه بقى هنا؟ من انكشف بعض عورته أي وفحش أي كان قدر كبيرا، لازم نديله قيد عشان يقول أعاد. إيه القيد المهم؟ وطال الزمان، وطال الزمان أعاد. نعم. تعمد يعني مش غصب عنه، يعني مش حصل الكلام ده ومش واخد باله، لا ده عارف ان في قدر منكشف وشايفه واعلم به وسكت عنه. لا يعني مش قادر، مش قادر يخيطه يعني؟ هو بيصبر، يخرج من الصبر والان علم. لا في فرق بين، نعم كويس اتسال السؤال ده. ممكن يقول متعمد يعني هو قصد يقطع البنطلون يعني؟ لا هو مش قصده، هو البنطلون اتقطع. لكن هو الان ايه؟ عالم بان فيه قطع. فنقول الصلاه غير صحيحه. ما لم عرفت والامر ده حصل وانت تعلمه فلا بد ان تعيد الصلاه. خلاص؟ هذه المسألة الأولى، من انكشف بعض عورته وفحش لابد أن نزيد قيد وطال الزمان. جواب الشرط إيه؟ أعان. أو صلى في ثوب محرم عليه. هذه المسألة الثانية، صلى في ثوب محرم عليه. المسألة الثالثة، أو نجس أعاد. الصورة الثانية واضحة جدا، من صلى في ثوب محرم عليه، وعليه مهم يمكن يكون مش محرم على غيره. ازاي يعني؟ واحد سرق ثوب وصلى به، سرق ثوبا وصلى فيه، غصب ثوبا خده كده بالعافية وصلى فيه، ولا محرم عليه ولا على صاحبه؟ عليه هو، على الغاصب. او ثوب حرير للرجل، هو مش الحرير مش حرام، انما الحرير حرام على الرجال، يعني الحرير من حيث هو حرير مش حرام، لكن حرام باعتبار نفسه لمن؟ للرجل. لكن لو امرأة صلت بثوب حرير الصلاة صحيحة، يبقى لابد الخير عليه. ده صلى في ثوب محرم عليه، حرير للرجل، منسوج بذهب او بفضة للرجل، مغصوب، مسروق، ثوب فيه تشبه بالنساء اذا كان رجلا، او بالرجال اذا كانت امراه. صلت امراه في ثوب لا يلبسه الا الرجال، يبقى صلاه ثوب محرم عليه ولا لا؟ نعم محرم عليه، فهي باطله. لازم تعرف ان مناط البطلان هنا ايه؟ هو ان الثوب محرم، مش مسألة إن العورة لون البشرة ولا ضيقة ولا حجم العضو ولا مش حجم العضو، هذا نبهنا عليه وليس هو الكلام الآن. المسألة الثالثة، أو صلى في ثوب نجس. ودي واضحة، ثوب في نجاسة، علم أنه علم أو لم يعلم فعليه أن يعيد. إذا كان الصلاة في ثوب نجس فصلاة باطلة، ولو كان لا يعلم إلا بعد أن انتهى من الصلاة، حتى لو بعد ما صلى عرف أن كان في نجاسة فصلاته باطلة. لكن قال أهل العلم في الثوب المحرم، بس كده في المحرم، إذا كان عالما ذاكرا، إذا كان عالما ذاكرا. أما في النجس لا، النجس تطلب صلاته مطلقة، عالم أو مش عالم، ذاكر أو ناسي. إنما الكلام الآن في المحرم، الثوب المحرم مغصوب مثلا، ما يعرفش انه مغصوب فصلاته صحيحة، يعرف لكن نسي، عارف انه مغصوب بس نسي انه مغصوب ولا بيسهل، فصلاته ايضا صحيحة. لا مش عارف الحكم ان الصلاة بطلة، لا يعرف ان الغصب حرام ولا هذا مغصوب. اما انه يعرف ان المغصوب، انا عارف انه مغصوب وعارف ان الغصب حرام، لكن ما عارف ان الصلاة بطلة، هذا غير معتبر، الصلاة باطلة، يعني جهله ببطلان الصلاة غير معتبر. حتى لو فعل الصلاة، يعني حتى لو فعل الصلاة، نعم لو صلى في ثوب النجس ولا يعلم ان ثوبه نجس، وبعد الصلاة وجد أنه نجس، بعد فضل الصلاة بيبص الهدوء لا فيها نجاسة، وعرف أن النجاسة دي كانت في الصلاة فصلاته باطلة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها، ده بيقول فين ده؟ هيجي لسه؟ هل فهمت مراده؟ لا انت غلط غلط فاحش فعلا فاحش، لانك عرضت بشيء لم تصل اليه ولم تفهمه. تقدر العباره دي كده؟ الله عليك بالذنب وغير كونها فيها. يعني كونها فيها بقى وغير كونها يعني بعد ما خلص الصلاة لا نجاسة، ما عرفش النجاسة دي كانت في الصلاة ولا مش في الصلاة، لكن إن كنت أعلم أنها فيها وأنا كنت جاهل وأنا بصلي وبعد الصلاة اكتشفت أنها كانت فيها فالصلاة بطلت. فهمت الفرق؟ والله أعلم. هذه ثلاثة مسائل الحكم فيها جميعا الإعادة، من صلى من انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمان مع التمر صور جمع في الصلاة، خمسة فيهم بطلان وثلاثة لا بطلان. المسألة الثانية من صلى في ثوب محرم عليه عالما ذاكرا، لازم تقول كده عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. الثالثة من صلى في ثوب نجس أعاد ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا. والله تعالى اتفق هذا القدر ونقف عند قوله لا من حبس في محل النجس وبعد صلاه العشاء ان شاء الله مع دراسه